صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الخامس، يجب أن يكون النبي منزها، وهذه قواعد عامة لا تختص برسول الله صلى الله عليه وآله. للنبوة بما هي نبوة، يجب أن يكون النبي منزها عن دناءة الآباء وعفر الأمهات وعن الرذائل الخلقية والعيوب الخلقية، يعني أن يجب أن يكون كاملا في ذاته وفي نسبه من قبل الأمهات ومن قبل الآباء. وعن الرذائل الخلقية، وهي ما ترجع إلى صفاته وكماله النفساني، والعيوب الخلقية وهي الجسدية، لما في ذلك من النقص لو كان والعياذ بالله من نسب غير صحيح غير محترم غير شريف، أو والعياذ بالله في جانب الأمهات شيء، لكان سببا لسقوطه في أذهان الناس. كما وأنه لو كان له صفات غير فاضلة، أو كانت له صفات جسدية تستوجب البعد عنه، لسبب سقوطه في من؟ في أعين الناس. هذا من جانب الناس. ولو غضبنا الطرف عن جانب الناس، والناس لعلهم قد لا يميزون في بدايات الأمر بصورة عامة بين محمد صلى الله عليه وآله وبين مسيلمة، وقد يتنزلون إلى سجاح. كما وأنه قال علي عليه السلام: أنزلني الدهر ثم أنزلني حتى صرت أقرن بهذه الأشباح، وأمثال هذه الأمور. المدار ليس على الناس عبيد الدنيا، الناس يؤيدون القوية كان محمدا صلى الله عليه وآله أو كان الحجاج بن يوسف الثقفي إن كان ذا سلطة وهيمنة. ليس المدار على الناس، الناس التي لا تميزون بين علي ومعاوية لا يكون المقياس بالنسبة إليهم. الناس يأتون أفواجا لمحمد الفاتح لمكة لأنه منتصر، وينسبون له الجنون والسحر وكل ما يمكن أن ينسب إلى سيد الكائنات، ما دام لا قوة ولا سلطان له. فليس المدار على كلمات الناس، المقياس هو الكمال، والله لا يجعل ممثلا وخليفة له إلا ما كان كاملا، لأن هذه الأمور لها آثارها الوضعية إضافة على آثارها الحكمية. لما في ذلك من النقص سيسقط محله أي النبي من القلوب، والمطلوب خلافه، والمطلوب في النبوة أن يكون بمكانة يكون نافذ الكلمة عظيما في شأنه حتى تحصل الغاية من بعث الأنبياء بانقياد الناس إليهم. أقول لما كان المطلوب من الخلق، ما هو المطلوب من الناس ومن المجتمع؟ هو الانقياد التام للنبي صلى الله عليه وآله وإقبال القلوب عليه. وجب أن يكون النبي متصفا بأوصاف المحامد من كمال العقل والذكاء والفطنة وعدم السهو وقوة الرأي والسهامة والنبذة والعصي والشجاعة والكرم والسخاوة والجود والإيثار والغيرة والرأفة والرحمة والتواضع واللين وغير ذلك، أي يجب أن يكون متصفا بكل صفات الكمال منزها عن كل ما يكون نقصا، واضح المثل؟ وأن يكون منزها عن كل ما يجب التنفير عنه، وذلك إما بالنسبة إلى الخارج عنه، يعني خارج عن ذاته ونفسه، فكما في دناءة الآباء، دناءة الآباء تسحب المسألة إلى من؟ إلى نفس النبي، فيكون ناقصا ويكون غير عظيم في منظار الناس إن لم يكن من بيت شريف عظيم. فكما في دناءة الآباء وعهر الأمهات، ودناءة الأمهات هذا العهر لغة هو الزنا أو غيره على كل. وأما بالنسبة إليه، يعني بالنسبة إلى نفسه وذاته، فإما في أحواله، فكما في الأكل على الطريق، الأكل على الطريق يوجب نقص الإنسان وإسقاط هيبته، كما وأن كثرة المزاح توجب إسقاط الكرامة، كما وأن كثير من الأمور ربما لا تكون محرمة في ذاتها لكنها ليست من فعل الوقار والكمال والهيبة، فيجب أن لا يتصف بما يستوجب سقوط كرامته وهيبته. التواضع شيء، والتنزل إلى السطحية وسقوط الكرامة في أنظار المجتمع عموما شيء آخر. الإنسان يجب أن يكون متواضعا، يجب أن يكون يعيش البساطة لا السذاجة، فإن السذاجة مذمة لكن البساطة كمال. يجب أن يكون بسيطا، أن لا يكون متحرفا، وأن لا يكون والعياذ بالله يحمل غلا أو يحمل حسدا أو يحمل صفات شيطانية. وإن بالنسبة إليه فإما في أحواله فكما في الأكل على الطريق ومجالسة الأراذل، وأن يكون حائكا. أرجو التوجه، هذه الصفات، أرجو هذه المهن لعلها في ذاتها منقصة والله العالم، لعلها في ذاتها منقصة والله العالم، ولعلها بلحاظ الزمان والمكان تكون منقصة، وما كان بلحاظ الزمان والمكان منقصة كان على النبي أيضا أن يتجنب من مثل هذه الأمور، لأن الحياكة عند العرب منقصة وقد لا تكون عند أمة أخرى منقصة، فهو عليه أن لا يمتهن مهنة تستوجب نقصه ولو بنظر العام، ولو لم تكن نقصا في واقع ذاتها واقع مثل. وأن يكون حائكا أو حجاما أو زبالا حسب الظاهر، هذه المطالب حتى وصلت إلى مثل هذه الأزمنة. الكثير من الناس إذا خطب يسأل عنه أنه حجام، حجام، قصاب، وما شاكل هذه الأمور، قد لا يزوج أيضا على مثل هذه الأمور أو غير ذلك من الصنائع. وأما في أخلاقه، هذه رذائل أخلاقية، فكالفقد والجهل والحسد والفظاظة والغلظة والبخل والجبن والمجون والحرص على الدنيا والإقبال عليها، أي على الدنيا، ومراعاة أهلها بأن يداهن على دين، ومعاضاتهم في أوامر الله، كأنه يتعامل على أوامر الله ويتسامح في جنب الله، يتسامح في الدين لإرضاء المجتمع، وأمثال هذه الأمور، كأنه يتعامل معهم معاملة، وغير ذلك من الرذائل. وأما في طباعه، يعني في ما يرجع إلى من؟ إلى جسده وإلى خلقه. كالبرص والجذام والجنون والبطن والبله والأبنة. الأبنة قيل ما يستقبح التعبير عنه وهو نوع من التخنث، وقيل تكون حتى في المقعد، وقيل بمقالات أخرى ولسنا بصدد هذه الأمور، بما في ذلك كله من النقص الموجب لسقوط محله من القلوب. واضح هذا المثال؟ أنا ما حاولت أوضحها لأن واضحات هذه الفاظ. شيخنا لا نريد أن نقول إن الأمراض نقص، لكن يريد أن يقول المتكلم على أن هذه تستوجب نقصا ولو بنظر العامة، ونحتاج أن يكون النبي ذا هيبة بنظر العامة، ذا نفوذ للكلمة، ذا تأثير في المجتمع. قد لا تكون هذه في واقعها نقص، لكن لما تستوجب نحو من المانعية ونحو من التنقيص ولو بأنظار العامة يجب أن لا تكون في النبي، كما قلنا في الحجامة قد لا تكون في ذاتها نقصا. كون الإنسان حجاما، كون الإنسان قصابا، تعلها من المكروهات، ما هو سبب الصراح نحن لا ندري، قد لا تكون في نفسها نقصا، لكن على الإنسان أن يبتعد عما يوجب سقوط كلمته فيما في المجتمع، ولو كان المجتمع لآداب معينة، إلا أن تكون الآداب على خلاف ما على خلاف الكرامة فإنها لا قيمة لها. تقدم من الشيخ سؤال وهو أن المعجزتين إذا كانت في الأمور الحسية لا تناسب العظماء، لأن الإعجاز الحسي من شأن من لم يتمكن من التوصل إلى حقائق الأمور في جانبها الفطري أو في جانبها العقلي أو في جانبها بلحاظ الثناء والقرب الإلهي، فمن كان ذكيا بذكاته وبسلامة فطرته يتوصل إلى الحقائق، ومن كان برهانيا بدليله وبرهانه يتوصل إلى الحقائق فيطلب دليلا وبرهانا ويطلب فطرة وسلامة ويطلب زكاة يلبس بها حقائق الأمور لا يمسه إلا المطهرون. فإما بطهارة نفسه وسلامة فطرته يتوصل إلى الحقائق، أو بعقله بإقامة الدليل والبرهان. فإذا كان هكذا فإذا تكون المعجزات التي أقيمت لمن؟ لضعفاء النفوس، لأنهم لم يتمكنوا من التوصل إلى الحقائق بمثل هذه المراتب العظيمة. تقام الأدلة، أي تقام المحسيات لإنعاشهم وإخراجهم من مرحلة الحس إلى المراحل الأخرى، أو لكفهم ليتوقفوا من التحريف وتحريف المجتمع. فإما تقام المعجزة بأحاد المدارس الحسية لكي ينعشوا ويستخرجوا من موضعهم الهابط النازل، لكي يأخذ النبي بأيديهم إلى مراحل العقل والفطرة والزكاة، أو ليكبسوا في دار الدنيا ولتقام عليهم الحجة يوما قيامة. هذا تقدم في باب الإعجاز مثل له. لكن كما قال الشيخ لعل قائلا يقول القرآن المجيد صريح حينما سأل إبراهيم عليه السلام ربه تعالى فقال قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذه محسوسات طلبها أنبياء الله تعالى، فكيف يقال على أن العظماء فوق المستويات الحسية، والحال أن إبراهيم عليه السلام وهو شيخ الأنبياء يقول ليطمئن قلبي في أمر حسي؟ واخر مثلا أبسط، يجب أولا أن نلحظ المعجزة بما فيه من القيود. المعجز أخذ في حده التعجيز، ولما أخذ في حده التعجيز وأخذ في حده التحدي، فإذا هو في مقابل أناس تحدوا وخالفوا وجحدوا وأنكروا بلجاجة لإعوجاج سليقة أو لقصور ذات. هذه الحقائق موضوعة في من في معنى الإعجاز، على أن الذي يقف على الأنبياء ويطلب منهم الإعجاز في المراحل الحسية إما لزوج حاقد منحرف معوج في سليقته، أو لا لهذا بل لأنه قاصر أن يتوصل إلى المدارك العقلية أو سلامة الفطرة والزكاة ليلمس حقائق الأمور لمسا وشهودا، فضلا عن درسها بالدليل والبرهان يطلب المعجز. مثلنا، ففي المعجز أخذ الإعجاز وأخذ التحدي، والإعجاز والتحدي لا يكون في مقابل عمار، لا يكون في مقابل المقداد، لا يكون في مقابل مالك، لا يكون في مقابل أوساد الأرض الذين أرادهم الله حججا بعد أوليائه، بعد الأنبياء والأوصياء. فإذا الإعجاز تعجيز وتحدي للقاصرين أو المنحرفين لإقامة الحجة أو لإنعاشهم لينتقلوا من مرتبة الحس إذا عجزوا عن درس حقائق العرفان بكتاب الله مثلا، حتى ينتقلوا إلى مرحلة جديدة فتطاب لهم المعجزة. فإذا أدركوا ما هو حسي قبلوا حقيقة، فانتقلوا من حسي إلى عقلي، ومن عقلي إلى شهود بزكاة لرجوعهم إلى الفطرة مرة ثانية. أما هذا التوجه، وسيأتي في بحث علم الإمامة والنبوة، أما ما كان من شأن العلم فالعلم نور، حقائق العلم نور في مكتبة عالم الشهود بكشف أسرار عالم الشهود والمصالح والمفاسد الموجوعة في عالم الشهود والعلل والمعلولات. عالم الشهود فيه كنوز من العلم، كما وأن عالم الغيب فيه كنوز من العلم، والله سبحانه وتعالى على اختلاف مراتب أوليائه يكشف لهم كنوز العلم في عالم الشهود وفي عالم الغيب وفي مرتبة أوحى إليه ما أوحى. فإذا أرجو التوجه، لما كان العلم نورا يرفع الحجب ويوصل الإنسان إلى القرارة والاطمئنان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله معرفته بأسمائه وصفاته، ومن جملة أسمائه وصفاته أفعاله وأسراره في عالم الإنسان. فلما كان هذا من جملة الموصلات لحقائق العرفان، قد يطلب نبي من الأنبياء كشف أسرار عالم الشهود بما فيه من العلل والمعلولات، وقد يطلب كشف أسرار عالم المثال، وقد يطلب كشف أسرار عالم العاقل، وقد يطلب ما هو فوق ذلك، كما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله دنا قرب قربا معنويا فتدلى فأصبح محض ربط وثناء في ذات الله، فكان قاب قوسين أو أدنى، وصل إلى مرتبة قوس العبودية ومحض الربوبية، بل كان أدنى، بل كانت محض ثناء في ذات الله بلا توجه إلى ذاته، فما كان بالكون العلمي لا الفناء الخارجي. لا نقول أن هناك شيء يتحد مع الله أو يثنى وجودا خارجيا فيكون مع الحق، هذا بطلان وكفر ولا يتكلم به عقل. نقول فناء علميا، يعني لما وصل إلى تلك الكتب النورية ذهل عن ذاته وعن حقيقته وعن وجوده، فأصبح لا يشاهد إلا محض الربوبية، فأصبح ثانيا في ذات الله سبحانه وتعالى فناء علميا لا فناء وجوديا خارجيا. فلما كانت هذه الأمور علم والعلم نور، يطلبها أولياء الله ليتوصلوا أكثر وأكثر إلى معرفة الأسرار الإلهية والحقائق الإلهية، فهي مطلوبة. كل ما كان علم نور ويطلبه أولياء الله فيكتف لهم على اختلاف مراتبهم، وسيأتي إن شاء الله إن كانت هناك فرص. ما كان يرجع إلى الأمور الجزئية، ماذا أكل زيد وماذا شرب عمرو وماذا تكلم مع زوجته ومتى يولد ومتى يموت وما شاكل هذه الأمور، إن كانت أمورا أي الجزئية، إن كانت الأمور الجزئية في عالم الطبيعة لا ترجع إلى دعم الشريعة، لا ترجع إلى دعم الشريعة أو لا ترجع إلى حفظ الشريعة، فلا يطلبها أولياء الله من ربهم ليعيشوا محض الاستسلام للقضاء والقدر الإلهي، لأنهم يختبرون كما نختبر. فكل ما كان من أمور عالم الدنيا يرجع إلى شأنهم وذواتهم واختبار نفوسهم من الأمور الجزئية لا يطلبونه من ربهم أبدا، لأنهم محض الاستسلام لذات في الحق سبحانه وتعالى لقضائه وقدره. وكل ما كان يرجع إلى الشريعة، يعني إذا مست الشريعة أو احتمل أن تمس في توحيدها في نبوتها في إمامتها في سيادها في أي جانب من الجوانب، توجهت نفس الولي إلى الله سبحانه وتعالى فكشف له ذلك الأمر الجزئي. فالعلوم تكشف لأولياء الله على اختلاف مراتبهم، وعالم الدنيا أو عالم الشهود والطبيعة علم يحمل أسرارا، فالله يكشفه لأوليائه بمرتبه، وقد كشفه لرسوله الأعظم بكل مراتبه، بل كشف كل المراتب للرسول الأعظم، لأنه الكلمة التامة التي تجاوزت عالم العقل فوصلت إلى قاب قوسين أو أدنى. لكن ما كان من الأمور الجزئية، الجزئي ليس بعلم لا يكون كاسبا ولا مكتسبا. الجزئيات، ماذا أكل زيد وماذا يأكل ومتى يموت وماذا تكلم مع زوجته و و و و الجزئيات على نحوين أرجو توجيه إخواني. ما كان منها يرجع لدعم الشريعة، يطلبه الولي من ربه حفظا للشريعة ويكشفه الله له لكي تحفظ به الشريعة. لما تواطأت واجتمعت قريش على تحت رسول الله صلى الله عليه وآله أخبره فخرج من البلاد، وهكذا حفظه في مواطن عديدة وأخبره في مواطن عديدة بما حاكته اليهود من السم والأخطار المختلفة وما صممت على قتله من إلقاء الحائط عليه وما شاكل هذه الأمور. هذا أمر جزئي يعرض التوحيد أو النبوة أو شأن الرسالة بخطر، يكشفه الله ويطلبه الولي حفظا للرسالة، لأنه محض الفناء في ذات الله. وما كان يرجع إلى شؤونهم الشخصية ويرجع إلى اختبارهم من قبل الله سبحانه وتعالى فلا يطلبون شيئا. واضح المثل؟ فالحسين عليه السلام في ساحة كربلاء لو طلب من ربه أن ينزل عليه مائدة من السماء لأنزل، ولو طلب منه أن يقرب وأن يجعل القوم قردة لنسخهم ومسخهم قرده، ولو طلب من ربه أن يمده بالملائكة لأمده بالملائكة، ولو طلب من ربه أن يضرب بيده الأرض فتتفجر عيونان لتفجرت. هذا شأن أولياء الله، لكنهم لا يطلبون أمرا جزئيا يرجع إلى ذواتهم، فهم محض الاستسلام في ذات الله لينالوا قمم عالم الدنيا عالم الدنيا له غنى، لا بد وان يكونوا مثالا في الصبر، لا بد وان يكونوا مثالا في العفه، لا بد وان يكونوا مثالا في النبل، لا بد وان يكونوا مثالا في الايثار. لو طلبوا من ربهم ان يرفع كل امر جزئي يتوجه اليهم، فكيف يصبح ولي الله مثالا واسوه للبشر مع كونه لم يتحمل مشكله من المشاكل؟ فاذا كنت انا على ضعفي وجهلي اختبر بعشر درجات من باب المثال، فرسول الله صلى الله عليه واله يختبر بمئه درجه حتى يكون اسوه للصبر. اذا امر الناس بالصبر كان سيد الصابرين، اذا امرهم بالثبات كان سيد الثابتين، اذا امرهم بالشجاعه والاقدام كان سيد الشجعان والمقدمين، وهكذا حتى قال علي عليه السلام: كنا اذا حمي الوطيس لذنا برسول الله صلى الله عليه واله. وقال ايضا: كان اذا اشتدت الحرب جعل اهل بيته وقايه ودرعا يقي بهم المسلمين. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه واله. لو كانت هذه الامور الجزئيه منتشفتان واضحتان لما كان هناك اختبار واضح. هذه ثلاثة المطالب التي أردت أن تبين في مسألة علم الإمامة، وأن العلم نور مطلوب، والذي يصل إلى تمام الاطمئنان والقمة من كشفت له حقائق الأمور بكل مراتبها. فمحض الاطمئنان مثال الاطمئنان وقدوة المطمئنين هو من كشفت له كل أسرار عالم الإنسان وأسرار عالم الربوبية بما شأن بما هو شأن عالم الإنسان، وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. الفصل الرابع، الفصل السادس في الإمامة. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. الإمامة كمال النبوة، والأنبياء العظام هم أئمة وأنبياء، فلا يرد الإشكال أنكم تقولون كلمة وكأنكم ترفعون مقام الإمامة على النبوة، ومحمد صلى الله عليه وآله نبي، هو نبي وأعظم الأنبياء، وهو إمام وهو أعظم الأئمة، وهو قائد الكل في الكل، وهو إمام الخلق أجمعين الذي يقودهم إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا لا يتوهم متوهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس بإمام، هو إمام الأئمة جميعا. في الإمامة تقدم الكلام في النبوة، وقلنا النبوة لطف، وقد أخذ الله على نفسه رحمة بحال العباد أن يبعث لهم أنبياء، والإمامة كذلك لطف، لأن بالإمامة تحفظ الموازين، لأن بالإمامة تشرح بطون الرسالة. مكة المكرمة فتحت في السنة التاسعة من الهجرة، وجاءت الناس لتدخل إلى الدين أفواجا بعد فتح مكة المكرمة. فأين هذه الأفواج من فهم بطون الرسالة؟ هؤلاء بعد لم يتوصلوا إلى فهم أحكام الرسالة من حلالها وحرامها ومستحبها ومكروهها ومباحها. هؤلاء بعد في مقدمات الأمر في مرتبة الحكم. أين هؤلاء من أسرار العلم؟ أين هؤلاء من كنوز الرحمن؟ أين هؤلاء من الخلق العظيم؟ هؤلاء بعد يعيشون رواسب الجاهلية، ولذا انقلبوا على الأعقاب بعد الرسول صلى الله عليه وآله. أراد الله تعالى بعد الرسول الأعظم نقباء نقيبا بعد نقيب ينقلون الأمة قدما بعد قدم وشيئا بعد شيء تدريجا حتى تتبدل حضارة الأمة. الأمة بعد تعيش حضارة جاهلية، الحكم ما دام لم يكن حضارة فهو تكليف يسوقه السيف ويحققه القانون. والله يريد الدنيا دار اختيار واختبار، لا يريد شريعة تطبق بالقوة، أرادها شريعة تطبق بواسطة الضمير والوجدان وسلامة الفطرة والعقل. أرادها إرجاعا إلى الفطرة، أراد البشرية أن ترجع إلى الفطرة مرة ثانية فتتذكر واقع نفسها بواسطة النقباء نقيبا بعد نقيب ليشرحوا للأمة بطون الرسالة. والسبعون وما شاكل هذه التعابير إشارة إلى الأمر القادم للزيادة اللامتناهية، فهو تسلسل تعاقبي يكون قابلا للازدياد اللامتناهي. أرجو توجه، القرآن له 77 باطن. البطون هي أعماق الكتاب المجيد وأبعاده اللامتناهية، وهذا البعد اللامتناهي أين منه؟ رجال جاءوا ليعرفون الأحكام في مرتبة الوجوب والحرمة. نحن نتكلم عن أبعاد الرسالة، نحن نتكلم عن أعماق الرسالة. الحكم شيء قد يصلي المصلي وهو لا يدري ماذا يقول. الصلاة معراج المؤمن ولا عروج لنا، الصلاة قربان كل تقي، ولم تكن صلاتنا سببا لكي نضحي كل شيء من أجل مبادينا. الصلاة عمود الدين، لو استقامت استقام كل شيء، نصلي ولا استقامة لأمر. فإذا صلاتنا لم تكن حقيقية، كما وأن بقية أعمالنا لم تكن حقيقية إذا لم تكن صلاتنا صلاة حقيقية. فالأئمة بعد الأنبياء حفظة ليشرحوا الرسالة ببطونها اللامتناهية. كأن قائلا يقول: هل القرآن لا متناهي؟ نقول: نعم لا متناهي، لأن القرآن بحقائقه وبأسراره عرفه أولياء الله، والله كل يوم هو في شأن. فلما كان كل يوم هو في شأن، فالقرآن يحكي ما هو من شأن الحق بما للحق من الفيض المتواصل، فهو دائم الفضل على البرية. هذه الأبعاد أين منها من لا يتمكن أن يعرفوا حكما، وأين منها من كانوا يتسابقون إلى رجم الحبلى قبل معرفة الأحكام؟ أين هؤلاء من بطون ولا نهايات القرآن المجيد؟ أراد الله سبحانه وتعالى أن تتربى هذه الأمة التي دخلت أفواجا لمحمد صلى الله عليه وآله الفاتح لمكة، والتي اتهمته يوم الضحى بالجنون والسحر. هذه لم تعرف محمدا، هذه جاءت أفواجا لكي تتبع محمدا المنتصر. أراد الله بعدما دخلت للسلطان والهيمنة، لا أقول بكلها وتمامها، أقول الأغلبية والأفواج التي دخلت متكافرة، وإلا هناك من دخل طوعا ومن دخل لا لسلطان مثل له، لكن أتكلم عن الهيكل العام وعن الأغلبية. هؤلاء أراد الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيديهم النقباء وأوصياء الرسول نقيبا بعد نقيب، وجيلا بعد جيل، ونسلا بعد نسل، لتتبدل الحضارة. ولتصبح القيم هي قيم الحق. فإذا أصبحت القيم قيم الحق صارت الحضارة الإسلامية حضارة للأمة، لا تقام بقضاة ولا تقام بسيف ولا تقام بأي شيء، تقيمها ضمائر المجتمع وقلوب المجتمع. هذا من جهة البطون. فالأئمة سراح يبطون الرسالة اللامتناهية، والأئمة حفاظ للرسالة من الزيادة والنقصان والإفراط والتفريط. الرسالة التي بعد ما استقرت بأركانها وحقائقها وعرفانها على وجه الأرض، الرسالة التي كانت بهذه الكيفية إذا وقعت بيد زيد أو عمرو كيف تفسر وكيف تطبق وكيف وكيف؟ فيقينا تأخذ بمن؟ بجانب الإفراط أو التفريط كما أخذت. وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك لمن كان عربيا يفهم وينظر إلى الكتاب المجيد بدون حزازات وعصبيات. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الانقلاب على الأعقاب يكون بعد الرسول، فلا يكمل مسيلمة والسجاح والأسود العنسي وما وطليحة. هؤلاء انقلبوا أو كانوا منقلبين على زمن الرسول، فليس الخطاب لأمثال هؤلاء، وليس الخطاب لمالك بن نويرة الذي يعيش في منطقة نائية بعيدة عن المدينة. انقلاب أمثال هذا الرجل إن فرضناه منقلبا كما نسبه له الناسبون، إن كان منقلبا آية خاطبة المسلمين، تقصد مالك بن نويرة أو تقصد الهيكل الإسلامي؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا خطاب للهيكل الإسلامي، للأغلبية المسلمة، أو لمالك بن نويرة، أو لسجاح المنقلب على الأعقاب في زمن الرسول. هذه واضحة بديهية لا تحتاج إلى برهان ولا دليل. لمن أراد أن يسير إلى الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نحن نتكلم والقرآن تكلم والحقائق واضحة لمن أراد أن يجاهد في سبيل الله، ومن لم يرد ذلك فأمره إلى الله. لسنا محاسبين لأحد، ولسنا نريد أن ننجئ أو نتكلم أو نهاجم أحد. إنما أريد منا أن نبين الحق، من قبله قبله بقبول الحق، ومن لم يقبله لا يقبله. وقلته الإمامة في الإمامة وفي مباحث. الأول الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا. الإمامة ليست رئاسة دنيوية وليست رئاسة أخروية فقط، هي رئاسة وقيادة لكي تقود المجتمع لسعادة الدارين الدنيا والآخرة. لشخص من الأشخاص، تعيشون لشخص من الأشخاص، هل ولا تكون الإمامة متعددة في عرض وزمان واحد لشخصين دفعة واحدة؟ إن كانت للإمام الحسن عليه السلام فهي له، والإمام الحسين في عهد الإمام الحسن مطيع لأخيه وأمثال هذه التعابير. ما هو الباطل؟ ما هي المعاني؟ نحن لا نريد أن نتكلم إلا بمثل هذا الكلام، على أنه في زمان الإمام الحسن الإمامة لمن؟ للإمام الحسن عليه السلام. وكل جاهل يتكلم بكلمات على أنه لو كان الحسين عليه السلام في زمن الإمام الحسن لقام بما قام به الإمام الحسن الحسين، وما قام بما قام به الإمام الحسن. هذه كلمات جهال نعرض عن من؟ عن جوابهم. لأن الإمام الحسين تابع أخاه في مثل هذه الأمور، والظروف المختلفة لها أحكامها، لكن لبعدهم عن التأريخ ولبعدهم عن معرفة الرسالة علي هو علي المقاتل في بدر وحنين وهو الصابر 25 سنة هو الإمام الإمام لشخص من الأشخاص نيابة عمن عن النبي لشخص يعني لشخص واحد ولا تكون الإمامة لأنها عامة شاملة للجميع واضح نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وهي واجبة عقلا والإمامة لطف إلهي واللطف الإلهي واجب عقلا فكما وأن النبوة واجب عقلا كذلك لأنها لطف خفي كذلك الإمامة واجبة عقلا لأن الإمامة لطف فإنا نعلم قطعا أن الناس إذا كان لهم رئيس مرشد مطاع ينتصف للمظلوم من الظالم ويرجع الظالم عن ظلمه كانوا أي الناس إلى الصلاح أقرب وهذه مسائل اللطف مقرب للطاعة مبعد عن المعصية كانوا إلى الصلاح والطاعة أقرب وكانوا من الفساد والمعصية أبعاد وقد تقدم أن اللطف واجب وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.